السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه، ومنه أصل الجدار، ويطلق الأصل في اللغة على الحسب، ومنه رجل أصيل، والأصيل من الأوقات العشي، وهو آخر النهار. والمراد بالأصول عند الفقهاء في البيوع الأراضي والدور والبساتين، حيث يبحث في هذا الباب بيع ما يتبع هذه الأصول عند البيع. فإذا باع أرضا شمل غرسها وبناءها، لكن إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وإذا بقي للبائع فيبقى إلى وقت الحصاد. لكن إن كان الزرع يجز مرة بعد أخرى كالبرسيم والكراث والنعناع، أو يلقط مرة بعد أخرى كالورد والقثاء، فأصوله للمشتري، لأنها تراد للبقاء، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وعليه قطعها عند صلاحها، وإذا اشترطها المشتري فهي له. ومن اشترى أرضا فوجد بها كنزا، فإن علم مالكه أو ورثته وجب رده إليهم، وإن لم يعلم مالكه وعليه علامة المسلمين فهو لقطة، يعرفها سنة، ثم يجوز له أن يتملكها بنية ضمانها لصاحبها متى جاءه. وإن لم يعلم مالكه وكان عليه علامة الجاهلية فهو ركاز، يدفع خمسه لولي الأمر وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر أنه وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة، فأخذ منها عمر رضي الله عنه 50 دينار ودفع بقيتها إلى الرجل، رواه أبو عبيد. وإذا باع دارا شمل العقد أرضها إن كانت مما يصح بيعها، وشمل بناءها وسقفها وما اعتبر في العادة تبعا لها، مثل مصابيح الإضاءة المتصلة بها والمراوح والأبواب ومغاسل الأيدي والشجر المزروع في حديقة المنزل، ولا يشمل المكيفات ولا غسالات الثياب ولا الثلاجات لعدم دخول ذلك عادة. لكن إن اشترط المشتري دخول ذلك أو اشترط البائع أن له ما يدخل عادة فله شرطه، لأن المسلمين على شروطهم، والعادة المتبعة والعرف المشهور مقضي به عند النزاع، كما تدل عليه القاعدة الفقهية: العادة محكمة. ومن باع نخلا أبرت ثمرته فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، رواه الجماعة. وتأبير النخل المذكور في الحديث تلقيحه، ومتى تشقق الطلع أو شقه الملقح للتأبير أخذ حكم التأبير، قاله القاضي من الحنابلة، فجعل الحكم متعلقا بالظهور من الغلاف دون نفس التلقيح، لكن ظاهر النص علق ذلك بالتأبير، قاله الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل النخل شجر العنب والرمان والبرتقال والتفاح والليمون ونحوها، من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع بعد ظهور ثمرته فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري، ومثلها ما خرج من أكمامه كالورد والبنفسج. وإذا أبر بعض النخل وبعضها لم يؤبر، فما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري، لكن إن كان ذلك في نخلة واحدة فالكل للبائع، ولكل من البائع والمشتري السقي لمصلحته، ولكل من البائع والمشتري السقي لمصلحته. فإن اختلفوا رجعوا إلى أهل الخبرة. ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها، فإن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض البائع بلا أجرة، وله الدخول لمصلحتها ولا يغرس مكانها لو بادت. ومن اشترى من فلان نخله الموجود في ومن اشترى من فلان نخله الموجود في مكان كذا وكذا أو بستانه المسمى كذا وكذا شمل العقد أرضه وبئره وما تتبعه عادة. ومن اشترى شجرا ليقلعه فله قلعه بعروقه إلا إذا كان ذلك يضر بالبائع، كأن تكون العروق قريبة من الحائط أو قريبة من البئر ونحوها مما تظهر مضرته. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وبدو صلاح الثمرة بتغير لون الثمرة إلى الحمرة أو الصفرة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قطعا لأسباب النزاع والخصومة. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضرت قاضيهم قال المشتري: إنه أصاب الثمر الدمان، أو أصابه مراض، أو أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: إما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، رواه البخاري. وما يتكرر قطفه مثل ثمار القثاء والبطيخ والباذنجان يجوز بيعها بعد ظهور صلاح أولها، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن عبد البر: وتباع المقاثي وقصب السكر إذا بدا صلاح أولها وطابت وأكل منها، فإن كانت المقثات كذلك جاز بيعها على آخر ما يخلق الله منها عند مالك، وكذلك الورد والياسمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يبيع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. ويجوز بيع الثمرة المستترة في الأرض سواء قصد بالبيع أصلها وورقها كالبصل والفجل، أو أصلها فقط كالجزر والبطاطس، وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هذا القول هو الصواب لوجوه منها. أولا أن هذا ليس من الغرض، بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب من الأرض. ثانيا أن العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه، فما ظهر بعضه وخفي بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهره كالعقار، فإنه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان. ثالثا أن ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص، كما أرخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهى عنها، والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض، فيجوز لهم بيعها تقديرا لهذه الحاجة. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.